واشتريت شفوف، كفوف، قفازات، وضعتها في يدي، ثم دخلت داخل الحرم ومسحت يدي على الضريح المبارك تيمنا وتبركا بإمامكم. أنا ولو مو مؤمن بدينكم ولكن أحب أئمتكم. انتهت القضية. يقول هذا العالم: بعد فترة جاءني أولاد ذلك الرجل وقالوا أبونا مات، ولكن قبل موته قال لنا أنتم ما عليكم بي، ما عليكم بي، أنتم روحوا إلى العالم الفلاني وقولوا له يتولى تجهيزي وتكفيني وتغسيلي ودفني على الطريقة الإسلامية. العالم يقول هذا حب أهل البيت بالنتيجة جذبه إلى الإسلام، ولكن ما كان يظهر إسلام. هذا العالم أعلن للمسلمين أنه واحد من المسلمين مات، هو هذا الكافر، تعالوا إلى تشييعه، وتولى تشييعه وتجهيزه وتغسيله وتكفينه وتحنيطه ودفنه في مقابر المسلمين. أهل البيت لهم هذه الجاذبية.